ليلي يا ليلي يا ليلي يا مريم فلا مسها بعلا ولا حملا مريم مريم مريم مريم مريم فلا مسها بعلا ولا حملا قالوا لها ألاموا لها يا أسف هذا الخبر يا با والحاضرين عيوني مريم فلا مسها بعلا ولا حملا مريم فلا مسها بعلا ولا حملا لا مولها يا أسف هذا الخبر حملة يا با لاموا لها يا أسف هذا الخبر حملة هزي بجذع النخل تسقط رطب كسلوا لك هزي لجذع النخل تسقط رطب كسلوا جاه المخاض وضعت طفلا وليفا وسلوا يا با هزي لي جذع النخل تسقط رطب كسلو لك جاغ المخان ووضع الطفل وليفا وسلو قالوا لمن ذا الطفل بيدا أشارت سلو لك عيسى نطق بالمهد عذرا وانا حملا يا يا يا يا يا يا وا الزين لجذع النخل تسقط رطب كسلو جاه المخاض ووضع الطفل الوليفا نسلو قالوا لمن ذا الطفل بيدا أشارت سلوا عيسى نطق بالمهد عذرا وانا حملا ماما يا يا يا يا يا با يا با يا با يا با يا با